لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو بعد ما اتكلم على التوحيد واتكلم على وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون المعنى العام بتاع الآية هي الحكمة من خلق الجن والإنس، يتكلم بقى عن تفاصيل الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إيه يعبدون؟ فبيقول معنى العبادة، فبيقول العبادة هي الطاعة وهي كمال الحب مع كمال الذل. الطاعة العبادة هي الطاعة هي كمال الحب مع كمال الذل. كمال الحب، الحب ده عبادة قلبية، عبادة من العبادات القلبية. واحنا كنا بنقول كمال عبادة واحدة من العبادات القلبية تستلزم كمال مقامات الدين. فتتلاقي الخوف، الحب، الرجاء. تقول كمال أي عبادة من العبادات دي تستلزم كمال سائر مقامات الدين الظاهرة والباطنة. وصحة أصل أي عبادة من العبادات القلبية تستلزم صحة سائر العبادات، سائر أصول العبادات القلبية. يعني لو وجد أصل عبادة قلبية صحيح هيلزم منه وجود سائر العبادات القلبية الصحيحة، وجود أصل صحيح لكل عبادة قلبية. الكلام ده قد يستشكل عليه، ومن الناس من يتخذ دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، ربنا اثبت لهم حب لله، يحبونهم كحب الله. هو وجد عندهم حب اهو، وجد عندهم اصل الحب اهو، ومع ذلك ما كانوا كفار، ما وجدش عندهم سائر الاصول بتاعه العبادات الاخرى. هنقول وجود اصل عباده قلبيه صحيح يعني وجود اصل الخوف، يلزم منه وجود اصل الحب واصل الاخلاص واصل الخشوع، اصل سائر العبادات القلبية. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الكفار عندهم حب لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الكفار عندهم حب له فاثبت لهم حب، ومع ذلك ما فيش الاصول الثانية، مفيش فصول العبادات القلبية الثانية. فايه جواب الاشكال ده؟ حد يجاوب على الاشكال ده؟ واخدين بالكم الاول ايه الاشكال ولا مش؟ ايوه ان وجود اصل طبعا من كده ما جاش فوق الاشكال. اتفضل. لا ما اتكلمش في حب المؤمنين دلوقتي، احنا بنقول الكفار وجد عندهم اصل الحب اهو، لكن اصل الحب دوت ما استلزمش او ما جابش معاه اصل الاخلاص، اصل الاخلاص على الاقل اشرفه مع الله سبحانه وتعالى. فاحنا بنقول اصل اي عبادة قلبية صحيح بيستلزم وجود سائر الاصول الثانية. الحب ده دون الاصل، الحب ده دون الاصل. احنا قلنا اصل عبادة قلبية صحيح، الحب ده منقود، كان عن حب ومنقود معه ناقد من نواقض الحب. ماشي. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. والذين امنوا، الذين امنوا هنا دول اللي حققوا كمال الايمان ولا اصل الايمان؟ الذين امنوا هنا دول اللي هم عندهم اصل الايمان ولا كمال الايمان؟ ولا الكمال؟ اللي عندهم اصل ايمان صح، ايه الدليل؟ الذين امنوا بيدخل فيها المؤمنين والمسلمين، فكل من صح ان يكون من الذين امنوا، الذين امنوا ديت بيدخل فيها كل مسلم، بيدخل فيها اي مسلم هيدخل في الذين امنوا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، هيدخل فيها كل المؤمنين حتى اللي ما عندوش غير اصل الايمان. فاللي عنده اصل الايمان من المؤمنين الذين امنوا ايا ما كان ايمانه، الحب اللي في قلبه حتى ولو كان اصل الحب ما كانش عنده اذى من اصل الحب، الحب هيبقى حبه اكبر واشد من اصل الحب اللي عند الكفار. ده دل على ان الحب اللي عند الكفار مهما بلغ هيكون دون اصل الايمان، هيبقى انقص من انقص حب موجود عند انقص مسلم. واضحه؟ لما جه يعرف العباده قال العباده هي كمال الحب مع كمال الظلم، فعرف العباده بكمال عباده قلبيه اللي هي الحب، رغم ان هو قال كمال الخوف كانت هتبقى ماشي صح، لو قال كمال الاخلاص كانت هتبقى صح. اشمعنى قال كمال الحب؟ ما احنا قلنا بدل كمال يبقى هيستلزم كمال اي عباده قلبيه مش كمال الحب بس، هيستلزم وجود سائر مقامات الدين، سائر منازل الايمان والاسلام والاحسان. اي عباده قلبيه توجد كامله، وجود خوف كامل في القلب، هيبقى يستلزم منه وجود الايمان والاحسان، وجود الحب والرجاء والخوف كاملا وهكذا. ممكن الواحد هو الراجل بيقول كمال الحب، ما قالش ليه كمال الخوف؟ ده اللي انت بتقوله ده كذاب. هو الراجل بيتكلم على ايه؟ هو كمال الحب ايوه تمام، لان الحب هو اظهر العبادات، الحب هو اظهر العبادات القلبيه وهو روح العباده. الله سبحانه وتعالى في مواطن من القرآن جعله مقابل للكفر، فهنا هو جاب أظهر ما يدل على العبادة، أظهر عبادة من العبادات، جاب العبادة الرئيسية وعرف بها اللي هي الحب. لسه السؤال الجاي، طب لما هو قال كده الحب ايه اللي خلاه يحط كده الظل؟ ده السؤال الجاي على طول. طيب لما هو قلنا كمال الحب، قلنا كمال اي عباده قلبيه، حتى اي كمال هنا كانت تبقى صح، لكن اشمعنى حط الحب؟ لان الحب ده هو الرئيس بتاع العبادات، هو الضابط بتاع العبادات، هو اللي من شأنه الله سبحانه وتعالى استخدمه في مواطن كثيره كمقابل للكفر. فكان اولى العبادات بالتعريف، اولى العبادات القلبيه ان هي توضع. وطبعا ليه ما قالش كمال الصلاه؟ ليه ما قالش كمال الزكاه؟ لان كمال الصلاه لا يستلزم كمال العبادات القلبيه، لكن كمال اي عباده قلبيه هيستلزم كمال سائر العبادات الظاهره والباطنه، فعشان كده جاب عباده قلبيه، علشان كده حط لفظ كمال، ما قالش الحب بس، لكن الكمال الحب، علشان كده هو وحط قصدي الحب علشان هو اظهر العبادات واولاها. ايه اللي خلاه يحط كمال الذل؟ هو كده يبقى التعريف فيه حاجه زياده، كمال الحب مع كمال ايه اللي خلاه يحط كمال الذل؟ خروجا من قول المرجئه. هو ده مش قول المرجئه على العموم، هو ده بيقولوا إذا من عبد الله بالحب وحده هو زنديق، هو من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع. المهم هو حط كمال الذل، ده بيسموه ضابط لدفع الإيهام، ده ضابط علشان يمنع وجود الإيهام، علشان محدش يظن ان كمال الحب الذي يعرفه الناس من الحب الطبيعي، الحب الطبيعي لا يستلزم الذل. كما الحب الابن لابوه او الاب لابنه او الرجل لزوجه لا يستلزم الذل. وده اللي بيفرق حب العبادة عن غير من الحب. وانا محط ذل عشان يقول لك كمال حب العبادة وليس الحب الطبيعي. ايه الفرق بين الحب الطبيعي والحب العبادة؟ حب العبادة هو حب سري يدعو الى طاعة باطنة، طاعة باطنة ان انت تجد نفسك منكسر امام المحب، كل ما امر يلزمك، كل ما نهى يلزمك تركه. ده الفرق بين الحب ده والحب ده، الحب العبادة وبين الحب الطبيعي. حب العبادة حب لا يكون عبادة الا اذا صاحبه الذل، صاحبه الطاعة الباطنة، حب سري يعني حب قلبي يتبعه طاعة اللي هي الذل اللي هي الاستسلام باطنة. قول هو كمال الحب، عايز يقول هو كمال حب العبادة، قال هو كمال الحب مع كمال الذل، ومحطش مع مالش كمال حب العبادة، لأنه برضو كان هيبقى التعريف فيه غموض، هتقول له طب وإيه هو حب العبادة؟ فهيقعد يعرف لك إيه هو حب العبادة، فهو راح جايب العلامة اللازمة بتاعت حب العبادة، كمال الحب مع كمال الذل. التعريف ده تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، إن كان شيخ الإسلام ابن تيمية لما يجعله أصل، اللي جعله أصل في التعريف ابن القيم، يعني ابن القيم جعل ده تعريف العبادة، وإن كان هو مستقي ذلك في الحقيقة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. التعريفات الغائية ديت تبقى تعريفات مانعة لكنها ليست جامعة. التعريف الصحيح هو التعريف الجامع المانع الدال على المنهية. حاجة تقول لي ايه هي الحاجة ويكون مفيش ولا واحد من افرادها يطلع براها ولا واحد من خارج افرادها يدخل فيها. دي المفروض دي التعريفات بقى الاكاديمية الصحيحة. في عدة انواع من التعريفات بيبقى لها اهداف اخرى. كان ده كنا قلناه قبل كده، هو الاصول قلنا من ضمن التعريفات في حاجه اسمها التعريف بالثمره، ده فايدته حفظ وشحذ الهمم للعمل. بيبقى في تعريف التعريف بالحد، في التعريف الكامل اللي هو يجمع بين الحد والثمره وهكذا. فده نوع من اسمه التعريفات الغائيه. التعريف الغائي ده يمنع دخول اي فرد من بره المعرف فيه، لكن لا يجمع كل افراد المعرف. ده يمنع دخول اي حاجه مش عباده فيه. التعريف ده يمنع دخول ما ليس عباده في هذا التعريف، لكن في عبادات ما دخلهاش. انا اقول العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل. طيب واصل الحب مع اصل الذل هذا مش عبادة؟ كمال لا يتأثى الا معبود الاصل. كمال لا يتأثى الا معبود الاصل. لكن بيقول بيقول العبادة هي الكمال مش هي الاصل. بتتكلم بوجود الكمال. هقول هيلزم منه، هيلزم وجود الكمال وجود الاصل، لكن هيلزم من التعريف ده ان من لم يصل الى كمال الحب مع كمال الذل ليس بعبد لله. التعريف ده الاكاديمي اللي هو ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه برضو التعريفات الغائية دي بيبقى من فوائدها إعلاء الهمم، بيحفز همة الإنسان ويرقيها. ده أنا كده فين لسه كده فاضل كتير على ما يبقى عارف لله سبحانه، كمال الحب مع كمال الذل، يا ده لسه الواحد قدامه كتير قوي. خلاص ده بيرقي وبيعلي همة الإنسان أيضا. لكن برضه بنقول ان هو هيلزم منه نقول دي العباده، هيلزم منه احنا نقول على ناس كتير جدا ان هم ليسوا عباد لله سبحانه وتعالى. فاجي التعريف الاكاديمي اللي هو بتاع الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، هو اسم جامع، عارف انها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال والافعال الظاهره والباطنه. اسم جامع هي بتساوي كل، اسم جامع يعني كل ما يحبه الله يرضاه. لو شلنا كل وحطينا ما، لو شلنا كل وحطينا واكتفينا بما، هقول اسم جامع. من ممكن نشيل اسم جامع ونحط كل، كل ما يحبه الله. طب حتى لو شلنا كل وسيبنا ما يحبه الله ويرضاه، ما ده من افراد من الفاظ العموم، فهيبقى برضو معناها يجمع، الذي يجمع ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. وبيقول اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، يرضاه دوت توضيح ليحبه، يرضاه دوت توضيح او تأكيد ليحبه. الله سبحانه وتعالى لا يرضى الا عما كان محبوبا له. وبعدين هنا حط الاعمال والاقوال والافعال. ايه الفرق بين العمل والفعل؟ ايه الفرق بين العمل والفعل؟ خدناها في مثال ايه نصوص دي؟ ايوه والفعل اسمه الفعل القلبي والفعل ما عندكش افعال؟ هو اسم يحب الله ورضاه من الاعمال والاقوال بس؟ مفيش افعال؟ عندك الجوال ستاو هنا؟ عندك الشمبة طيب؟ طيب ما عليك. ايه الفرق بين الاعمال والافعال؟ على النسخة بتاعتنا، النسخة بتاعتنا العمل اللي يشتغل على ناقص مرة واحدة، لما بيكون خمير في الوقت العمل لا شو بغاد تطلق اختراعات ايه شو قول الانسان يشتغل على لكن في نفسه استعجاب بعمل يوحي بعضهم إلى بعض من ذكر القول غرورا ولو شاء ربك ما فعل قول ثم فعل. وتلك الجنة التي أرسلتموها وما كنتم تعملون تقولون لا إله إلا الله. الاثنين اسمهم أيوة. جزاك الله خيرا. علشان مسألة الطرق بعض اللغويين بيخلي ان الفعل اعم من العمل، فيخلي الفعل بيشمل العمل والترك، والبعض بيخلي العمل هو اللي بيشمل الفعل والترك. يقول لك العمل منه فعل وترك، وهم بالعكس بيقول الفعل منه عمل وترك. وبالتالي فهو جاب لك الاعمال والافعال عشان لو هي دي اللي بيخش فيها الفروق هي دي اللي بيخش فيها. لكن نوع عايز يقول لك الحركه الفعل الحركه والسكون الظاهر والباطن ده اذا كان يحبه الله فهو من العباد. فالسكون ديت لو هتخش ضمن الاعمال تحط لك الاعمال، لو هتخش ضمن الافعال هيحط لك الافعال. فكأنه عايز يقول اسم اللي بيحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والسلوك. كان عايز ينبه يعني بدخول السلوك في العبادة الظاهرة والباطنة. الظاهرة والباطنة عموما بتيجي بمعنيين من المصطلحات الشرعية. المعنى الأول الظاهر للناس، والمعنى الثاني الخفي عن الناس. وعليه يبقى الصوم ده عبادة ظاهرة ولا باطنة؟ باطنة كده. المعنى الثاني الظاهرة هي التي بغير القلب، الظاهرة الحاجة اللي مش بالقلب، والباطنة هي اللي بالقلب. وعليه يبقى الصوم ده عبادة ايه؟ عبادة ظاهرة. طبعا هو معرفش حد من يعني اللي اتكلموا في شرح التعريف شان القدماء ولا من المعاصرين قسم العبادة للظاهرة وباطنة بالاعتبار الاول، ان هو الظاهرة للناس والباطنة. عايز اشرح لك كيف بدري يا مولانا. جه 3:30 بالظبط نار عشان اكل ازاي؟ ما دخلش حد. سبحان الله. الاستعجال هي الوحشة في تجيب الكتب معانا يعني. سبحان الله. اولياء الله الصالحين دول المفروض واحد يبعد عنهم صراحة. خلاص الظاهرة والباطنة ديت هنا معناها القلبية واللي بالجوارح. اللفظ يحتمل معنى تاني لكن ده ما قالهوش حد من الشراح مطلقا. حد ملاحظ حاجة في التعريف ده؟ حد ملاحظ حاجة في التعريف ده؟ هيقول ملاحظة جاية هتجيله فلوس بقى. التعريف ده التعريف ده حد ملاحظ حاجة؟ يعني ممكن نشيل اسم العبادة دي ونحط اسم تاني؟ لا انا بقول ممكن نشيل اسم العبادة ونحط اسم تاني. التعريف ده ما يفكركمش بحاجة تانية تساوي العبادة؟ هو مش التعريف ده فكركم بيه، مش هو الدعاء هو العبادة. بس ده هو العبادة زي ما العبادة هي كمان الحب كده، باعتبار ان هو الدعاء من اظهر العبادات. طب بصوا هسهلها لكم بس خلاص محدش ياخد فلوس كده. هو خلى العبادة دي تنقسم لقول وعمل ظاهر وباطن. الايمان، الايمان اللي خلى العبادة هي الايه؟ هي الايمان. وهو ده فعلا الفاظ الشرع كلها تدل على ان العبادة والايمان والاسلام والاحسان والتقوى والبر والخير كل ده معنى واحد. كل دوت معنى واحد عند الاستفاضة، عند الاجتماع كل حاجة منها لها معنى. لكن لما نقول العبادة هي هي الايمان، لما نقول البر هو هو العبادة والايمان، لما نقول التقوى هي هي العبادة والبر والايمان. ايوه كلها بمعنى. لا اذا افترقت، اذا افترقت ليس البر معناها ليس عبادة لله، ليس دينا لله، ليس تقوى، ليس ايمان. يقول توحيد الالوهية يعني صرف العبادات لله وحده بجميع انواعها. يبقى ايه هو توحيد الالوهية؟ هو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هو جعل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة يجعل لله وحده ولا يجعل لغيره. قبل ما نخش في التقسيمات اللي هو الشيخ ذكرها دي تقسيمه من التقسيمات، بنذكر تقسيمه ثانيه مهمه علشان توضح الفرق بين توحيد الالوهيه وبين حسن المعامله. البر حسن الخلق او حسن المعامله، حسن المعامله هيقتضي ان انت تصرف للناس اقوال واعمال يحبونها ويرضونها. فلو انت صرفتها لهم لان الله سبحانه وتعالى يحبها ويرضاها، ده كده يبقى عبادة وبر. لو صرفتها لهم مش علشان ربنا بيحبها ويرضاها، ده كده هيبقى مش عبادة لله، لكن هل هيبقى شرك؟ يبقى انت كده عبدتهم من دون الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لين الكلام، لين الكلام ربنا سبحانه وتعالى يحب لين الكلام، يحب الكلمة الطيبة. انا هتكلم مع الشيخ احمد المليجي هقولين له الكلام، هصرف له كلام لين. في واحد هيكلم الشيخ احمد بكلام لين طيب علشان ربنا سبحانه وتعالى يحب ذلك، فخلاص بنقول ده عابد لله. طب اللي هيصرف الكلام ده للشيخ احمد عشان الشيخ احمد بيحب كده، بيبقى كده عابد للشيخ احمد؟ لا، مش عابد للشيخ احمد. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيحب الصلاة، لو واحد او بيحب السجود، لو واحد صرف السجود للشيخ احمد يبقى ده كده عابد لله؟ لا. طب ده كده مشرك بالله؟ ده كده مشرك بالله سبحانه وتعالى. ايه الفرق بقى بين دي؟ مش لين الكلام دي عبادة والصلاة والسجود دي عبادة؟ ايه الفرق؟ جزاك الله خير. ده اللي يسموه عبادة محضة وعادة يتعبد بها وسط الناس، يسموها عبادات غير محضة. العبادات غير المحضة دي أقوال وأفعال طبيعية يتقرب إلى الله بها. العبادات المحضة لو صرفت لغير الله فده شرك بالله سبحانه وتعالى. العبادات غير المحضة إذا صرفت لله فهي عبادة، إذا صرفت لغير الله فهي ليست عبادة وليست شركا، دي بقت عادة من العادات، أمر طبيعي من الأمور الطبيعية. الصفر في المكان. زي مثلا التعذيب الباقي في الكلام مع الناس. ما هوش هو ده العبادة. العبادة تفيد الكلام. أو العبادة الكف عن التغليظ. طيب يخش في كل ده. كان يسمى من بئس أحد أخيرا أو كده احنا نتحدث فيه. لا أصرف لي الكلام لين في أصرف لي شخصي. لا. ده هو اتقاء فحش، ده عبادة لله سبحانه وتعالى، ان انت تتقي فحش الفاحش، ان انت تحجزه عن ظلمه باتقاء فحشه، ده عبادة لله سبحانه وتعالى. ان هو ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول، فأنت بتتعبد إلى الله بأن أنت بتلم لسان الرجل ده علشان ما ينطقش كلمة سيئة. هنا بيذكر تأثير من تأثيرات العبادة، والعلماء قسموا العبادات أكثر من تأثير. هنا هو بيتبع تأثير من تأثيرات دية، إن هو خد الأقوال والأعمال الباطنة يسمها العبادات القلبية، وهنا هيقسم العبادة لأربعة: عبادات قلبية، وعبادات بدنية، وعبادات مالية، وعبادات قولية. هنا عبادة قلبية بعدها قولية، صح؟ قوية أوي. بعدها قولية، وبعدها بدنية، وبعدها مالية. هو عمل ايه هنا؟ خد العبادات الباطنة كلها سواء قولية او عملية وسماها عبادات قلبية، خلاص. وخد الاعمال الظاهرة، خد الاقوال والاعمال الظاهرة، اقوال الظاهرة سماها قولية، الاعمال الظاهرة خلاها بتعمل بالجارحة، بتعمل بالمال. فقسمها لعبادة بدنية ولعبادة مالية. ده تأثرا بآيات كثيرة بتفرق بين الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، فرق بين الهجرة الإيمان والهجرة الجهاد بالمال والجهاد بالنفس. وكده خص العبادة المالية بذكر. دي تقسيمة في غيره من أهل العلم بيقسمها العبادات الظاهرة لوحديها والعبادات الباطنة لوحديها. مظن يجي تأثير من شفر الإسلام، مظن يجي تأثير من شفر الإسلام. لأن شفر الإسلام من أسلم، هو الشفاسر من أسلم. هو مش تأثير من الشفاسر، تأثير من حد من الصراح، مش عارف فيه كيف مستبع فيه. بيقول بقى بيان بعض انواع العبادات. واحد، العبادة القلبية، وهي اهم انواع العبادات واساس ما ورائها، وهي تشمل قول القلب اي اعتقاده. بكده العبادة القلبية هي هيبقى فيها القول الظاهر، القول الباطن قصدي، والعمل الباطن. وهي تشمل قول القلب اي اعتقاده وتصديقه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، تشمل طبعا تفاصيل ذلك، تشمل الإيمان بالملائكة مثلا، الإيمان بجبريل وميكائيل وإسرافيل، الإيمان بملك الموت، الإيمان بوظائف الملائكة، الكتب، تشمل الكتب الأربعة وغيرها من الكتب مما لا نعلمها. دي كلها أقوال القلب. يقول تشمل أعمال القلب التي توجه لله وحده، فمنها أول حاجة الحب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. احنا بس العبادات هنعدي عليها سريعا، لأن انتوا لو هتحضروا درس تعلمنا هتعدوا عليها بالتفصيل، مش هتحضروا درس مننا يبقى خلاص. انا عدي على بدي سريعا يعني اهم فيها ايه ده يعني العبادات القلبيه بتشمل الاعتقاد والمقدره. بس الحب حتى الامهات اللي هو ذكره هنا باختصار عباده الحب نفس الكلام هذا تعريف لكن الحب كان الزهد. الحب تقريبا ما فيهوش حاجة غير هي التقسيمة، ان الحب بينقسم لنوعين، حب عبادة وحب طبيعي. حب العبادة ده صرف لله توحيد وصرف لغير الله شرك. حب العبادة صرف لا مش مكتوب هنا. الحب الطبيعي هو حب مباح وبالتالي هيدور مع الاحكام الخمسة، احيانا يبقى واجب احيانا يبقى محرم احيانا يبقى مستحب احيانا يبقى مكروه واحيانا يظل على اصله زي سائر الامور المباحة. الحاجة الثانية اللي يقول الحب ده من أصل وكمال. الحب الواجب يجب عليه ان هو يحبه بما يجعله يمنعه من المحرمات. يعني انا عشان بحب الولد ده هخليه يصلي عشان يروحش النار، انا بحبه بس هو مش هيصلي خلاص، ما عنديش في قلبي الحب اللي يخليني اخاف عليه من النار هيخليني احب له دخول الجنه، انا اقسم على الحب ده، ده كده نقص حب انا اقسم عليه، وده حب واجب عليا ان انا اقسم بيه، ان انا يكون عندي في قلبي قدر من الحب يحملني على ان انا امره بالمعروف وانهى عن المنكر، ان انا الزمه بالواجبات واخليه يترك المحرمات. عكس الحب المحرم، لا من حب ليه هيخليه عايز يفسد يفسد، مش هقول له على حاجه لا حتى لو حرام، انا كده بقسم مرتين، بقسم من سكوتي على الحرام وبقسم من حبه اللي في قلبي اللي خلاني ان انا اسكت عن الحرام. لذلك المستحب والمكروه، بحبه فصحيته يصلي قيام ليل، بحبه فالزمته بالسنن خليته يحفظ قران، بحبه فابن الميه ساقعه استنى اما الميه تدفى شويه، او ايه اعمل بس يا دوبك فراق الوضوء مش بتغسل الوضوء عشان الميه ساقعه. يبقى على اصله زي انا بحبه فبجيب له اكل وشرب، بجيب له حد المباح في الاكل والشرب، بحبه بجيب له حد المباح في الكسوه، هو عنده ما يستر عورته، فانا هو طقم مثلا واحد يكفيه طول السنه يستر بيه عورته، ده كده النفقه الواجبه عليا اللي انا بدونها اسا، فانا بجيب له طقمين، بجيب له 5 طقمه، هجيب له 20 طقم هيتركنوا في الدولاب مش هيلبس غير طقمين، ده كده دخلت في التبذير، حب حملاني على التبذير وهو محرم. بنقول الحب ليها اصل وكمال، طبعا كان منه كمال واجب كمان مستحب. ايه الحد بتاع يعني ايه حب عبادة؟ ده من الامور الطبيعية اللي بيتعبد بيها. انا بحب البدوي فهدخل النار كافر، بحب ابني فبخليه من حرام هدخل النار عاصي، ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ده حب عباده محضه صرف لغير الله كفر، ده حب طبيعي. بنقول بقى الحب وكده قدر الله سبحانه وتعالى نسلحق ناخد حاجه تاني. الحب ده اللي هو العباده لاصله كمال، كمال ده كمال واجب وكمال مستحب. ممكن انسان اقل من عنده حب اقل من الكمال الواجب فيأسن رغم ان هو مفيش ذنب ظاهر هو بيعمله. خلاص ايه حد الحب ده؟ حد الحب الاصل اللي هو دونه يبقى الانسان كافر هو الحب الذي يحمل الانسان على الاتيان بكلمة التوحيد والاقلاع عما يناقضها. ده اصل الحب. الحب حده هو الحب الذي يحمل على فعل الواجبات ويمنع من فعل المحرمات. الكمال المستحب هيبقى هو الحب الذي يحمل على فعل المستحبات وترك المكروهات. وده بقى الحد ده مستصحب في جميع العبادات القلبية. يعني نقول الخوف ليه اصل وكمال واجب وكمال مستحب؟ نعرف منين؟ من كذا وكذا وكذا. الرجاء، الشكر، الصبر، التوكل. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعض الصلاة ان شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.